اسمع زينب شو راح تقول ابو عبد الله الحسين. زلم وخيول. اسمعني حبيبي، اسمعني، جزاك الله خير الجزاء. اسمعني عمري، بارك الله فيك، ما قصرتوا، بس هاي ليله الوداع نيالك يلتخدم الحسين ساعتين ثلاثه للصبح، نيالك عمي، هذا يسجل في دفتر الحسين. زلم وخيول حاطتنا وبعد شنقول، يا اخوتنا زلم وخيول حاطتنا وبعد شنقول، يا اخوتنا تودعونا، جوابك هنا، تودعونا وتعيفونا، عساها الطول ليلتنا، تودعونا وتعيفونا، عساها الطول ليلتنا. زلم وخيول حاطتنا، اسمع بعد شنقول يا اخوتنا، زلم وخيول حاطتنا بعد شنقول لا تودعونا تعيفونا، عسى الطول ليلتنا، تودعونا تعيفونا، عسى كل وحده موعد ما هو فكيل ولا تتال اش غير حالك وحال رعاك الله صديق باشير اشوفك على هذا الحال ما نقدر حرم واطفال يا الأكبر على هذا الحال ما نقدر حرم واطفال كفلتوا